فإذا صار حينئذ تركيب الخمر موقوف على فعل من ذوي الأفعال المباحة، فراح يصير هذا الفعل مقدمة إلى ترك الحرام. فإذا كنا نقدر واجبا راح يصير هذا المباح واجب، فمن يقول بوجود ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به هو المقدم معه. فمن يقول بوجوب المقدم مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يكون سببية أو شرطية. إذا شيء تدركون يلتزم الوجوب في هذا الفرض. انت لا تقول اي اذا تم الشرط الكعبي هنا كلام الكعبي راح يزكى. اقول لك يا واش ولا ضير فيه، يعني لا مانع فيه من الالتزام بالوجود. وشرط الكعبي ما راح تكون، لان الكعبي كان يقول اصلا يلزم واحد الدنيا ما اكو، بينما هنا ما لدينا بناء على وجود مقدمة الواجب مطلقا ما راح يلزم عدم وجود المباح في الدنيا مطلقا. غاية ما يلزم ماذا؟ عدم وجود في بعض الصور. لا بس بذلك، لا بس بذلك، كما أشار بعضهم كما أشار بعضهم بأنه لا ضير فيه، كما أشار بعضهم أشار علما أشار يعني هو دليل لا ضير فيه يبتدر فيها الصورة بأن المباح سواء أي مانع من ذلك. ومن لا يقول به به عندنا بوجود ما لا يتم الواجب إلا به، لو أصلا مقدمة الواجب ليس المواجب لو بالأسواق ما يسلمه الحاصل الذي يقول بأنه مقدمة الواجب واجبة مطلقة، فهو في سعة مستريح من هذا وغيره من هذا الإشكال ما الكعبي، ومن غير هذا الإشكال من الإشكالات المبتنية على وجوب المقدمة. خلاص خلاص خلاص نرجع إلى صلب الموضوع. إذا تمهد هذا فعلا نرجع إلى طب الموضوع. طب الموضوع يا حسام عبد الله، ما قبل ما يجي الكعب بالنص بالوسط حكينا شنو الشان احنا؟ حكينا نفسك أن ترك الصلاة ويا الأكل، حكينا منها شان ولا ترك الصلاة ويا الأكل. لو نقول بينهما علية ومعلولية، فإذا بينهما علية ومعلولية، ولو نقول عن اثنينات المعلولات المن لعلة واحدة تعرف الاختيار مثلا، لو نقول أقصى ما بينهما شنو؟ عدم الفتات في عالم الخارج. إما قلت شو إما ما قلنا يا احتمال صحيح، لا قلنا كم احتمالات بعدين إن شاء الله نجمل يا احتمال صحيح، لكن لو كان العرض لو بنينا عرض أول الأول ياهو ها يعني فعل الأكل إلا لترك الصلاة. قلنا نطرح السؤال شنو السؤال؟ ترك الصلاة هل يلزم من حرمته حرمة الأكل يا ولا؟ مش قلنا بالله إنها تصدق كروه هذا عليهم معلوم ليش بلي؟ يعني قلنا هذا المحلول حرام وهو ترك الصلاة لابد حين إذن الصلاة هم لابد أكل هم يصير حرام، إذ يستبعد العقل حرمة المعلول من دون حرمة العلة. هي قاعدة تفرق كلما تساوي قاعدة تفرق حتى من هذا الموضوع الجديد يرتبط بذلك. لكن الشيخ هذا القضاء هذا مثل سنة أنه المعلوم لا يخلط عن أمية يقول أنه حرمة المعلوم يستلزم حرمة الأمية حرمة المعلوم يستلزم حرمة الأمية نقول على أنه بريء مثلا وأما على الاحتمال الثاني لو جينا على الاحتمال الثاني الاحتمال الثاني شنو هو؟ أن نقول ترك الصلاة ويا الأكل اثنينات المعلولات المن لعل واحد هم قلنا نطرح التساؤل شنو هو التساؤل؟ إذا حرم حرم ترك الصلاة هل يلزم أن يحرم الأكل؟ مش قلنا تذكرون مش قلنا ولا قلنا بل يلزم ليش قلنا يلزم تذكرون ليش قلنا قلنا لأنه إذا ما يحرم الأكل يعني فقط ياه الحرام لا تستمع إذا ما يحرم الأكل يلزم العلة هم مو حرام إذا المعلوم حرام العلة هم مو حرام شيئا ياه الحرام خطية ياه الحرام فقط المعلول الثاني سيبقى حراما من دون أن تكون علته حرام وهذا ضعيف أن المعلول حرام والعلة مو حرام فإذا يلزم إذا ترك الصلاة حرام أن الأكل هم يصير حرام هذا يحتمل وأما احتمال الثالث يعني إذا قلنا ترك الصلاة ويا الأكل متلازمان في عام الخارج فقط وفقط فهل يلزم من حرمة ترك الصلاة حرمة الأكل مش أجبنا لا فإذا من احتمالات لا فالسهل يوم أريد نجي نشوف نقول إذا علمت هذه الاحتمالات الثلاثة كيف إذا عرفت وعلمتها نقول يا احتمال صحيح يا احتمال باطل أقول سلسلة البحث جدا مهمة بل أنت إذا فيك امتحن طالب ولا إيه يلا بعرف إذا علمت هذا اشرح لي شنو إذا علمت هذا قد يرجع اختيار إما إلى شبهة التحديد يعني إذا عرفت شبهة التعبير لا شبهة التعبير خلاص راح إذا علمت هذا يعني أن كل شيء متلازمين أن بينهما ثلاثة احتمالات يجب في مورد لا احتمال اللي هو صحيح بين ترك الصلاة وبين الأكل لا احتمال صحيح لأنها إذا علمت هذه الاحتمالات الثلاثة هنا بالعجل أقول يا احتمال صحيح احتمال الأول صحيح أو مو صحيح لا أقول عن احتمال الأول أن نقول هو يأخذ أول نشوف يا احتمال أول يا أخي دليل إذا بنينا على الاحتمال الثالث وهو الثالث وجيب إذا نمشي على المنهج يعني إذا قلنا بين ترك الصلاة وبين الترك والأكل ملازم قلنا ما راح يحرم ما راح يحرم ياهو الأكل فبرو ترك الصلاة حرام لكن ما يهم هذا وانش قلنا يولا لكن هذا احتمال صحيح أو مو صحيح ها شنو بنظرته صاحب المعالي يقول لا بختبر هذا الاحتمال أن نقول بأن ترك الصلاة وهي الأكل ولا انفكاك بينهما مثلا خارجه ولكن إذا تزلف هذا الاحتمال يضرني وما يضرني ما يضرني لأن احنا شو نريد نقول احنا نريد نقول ضد الخاص مو حرام بالتالي هم راح يصير الأدب مو حرام فإذا لو بنينا على الاحتمال أن الانفكاك لا نبتسم به لكنه ما راح يحرم الأكل فيبطل حينئذ الدليل فيبطل الدليل لا دليل مو احنا هذا حشينا من الاحتمالات الثلاثه لازم نعرف الا جبناها من الاحتمالات الثلاثه شو وقت جبناها هذا الفهم ولا هو بالوجه الثاني القائل بالاستلزام المعنوي استدلنا بوجهين ببرهان المقدمين وببرهان التلازم ليس بارتباط يا اخوان اذا تذكرون القائل بالاستلزام استدل بكم وجه الوجه الثاني شنو انه فعل الاكل يستلزم المحرم ومستلزم المحرم محرم هذا الثاني ولا احنا كله هو هذا الحكم هذا الوجه الثاني فاجينا بينا صور الاستلزام ايش قلت ثلاث فخلينا نشوف شو فيها صوره صحيحه في الموضوع الثاني اذا كان مقصوده من الاستلزام على مين كلام يعني يقول انه الصلاه وهي ترك الصلاه وهي الاكل لا انتكاس بينهما خارجه اذا هذا مقصود وما يلزم حينئذ حرمه الاكل تدري بعضه مو ربي دفت حرمه الاكل انت تفتي شلون يقول اذا كان هذا مقصود واذا كان مقصود الثاني والثالث نشوف شلون يصير ما شاء الله الحمد لله القران صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين قلنا فيما سبق بأن كل أمرين لأحدهما ارتباط مع الآخر هو حبر متلازمين كل أمرين متلازمين كل امرين بس هو عبر لازم نزول احنا قلنا هناك المتلازمين اما ان يكون مثل الاكل وهي ترك الصلاه اما ان يكون بينهما مجرد عدم انفكاك خارجي على الاحتمال الثاني لا ان يكون احدهما عله والثاني معلول يعني نقول الاكل الا لترك الصلاه احتمال الثالث اثنين في المعلولات لعله ثالثه وهي اراده او فيما سبق بعد ما بينا من الاحتمالات ايش قلنا اذا كانا متلازمين فحرمه واحد يستر حرمه الاخر ولا إذا كان مجرد الانتكاك خارجي ما إذا علّه معلوم يعني فعل الأكل علّه لترك الصلاة قلنا ترك الصلاة محرم فهل يلزم من الحرمة ترك الصلاة الذي هو شنو؟ معلوم مو الذي هو معلوم مو هل يلزم حرمة الأكل ولا قلنا نعم لأن بعيد من نظر العاقل أن يحرم المعلول بلا أن تحرم أقول للملكية حرام عليك لكن العقل هذا يكون يفقط وأما إذا كان معلولين لعلة ثالثة جدنا إذا تذكرون حرمة أحد المعلولين يعني ترك الصلاة وهي الأكل إذا جدنا معلولين علما للإرادة فهل حرمة ترك صلاة السرع حرمتين أكل ولا أكل إذا تذكرون قلنا ما حرم يعني قلنا إذا الأكل محرام طيب الحل محرام يعني فقط الحرام يعني راح يصير بس تأكل يعني راح يحرم المعلول إلى أن تحرم حلو هذا ليش استعجلنا بحيث انه نحرم المعلول نقول الملكية حرام لكن العقد مو فإذا في المعلولة اللي عندنا ثالثة حرمة أحد المعلولة تستلزم حرمة المعلولة هذا الصورة اللي بينا بعد هذا صار من باب الكلام يجرون من باب الكلام يجر الكلام عرضنا الى شبهة الفعل وردنا بس لا انتفت الشيء. وما هو عن ذي الاحتمالات الثلاثة احنا اذكرناها، شنو الذي خلانا نذكرها؟ يا ذي الاحتمالات الثلاثة عن كل امرين متلازمين، اما انه يوجد بينهما مجرد عدم امتكاك خارجي، او احدهما علة الى اخره. شنو الذي خلانا نحكي؟ السبب الذي خلانا نذكر غني هو الوجه الثاني للاستلزام. لكن شو يا اخوان، ايه مهارة مهمة اليوم يحب يدرسنا يستفد واحد مهم مو اخر القائل بالاستلزام المعنوي استفد لنا بوجه الاستلزام المعنوي. يعني شنو؟ يحتاج الى اقامة الدليل. ذكر دليل اول برهان المقدمية بالمعنى، والثاني برهان التلازم. ايش قال بي؟ قال بان سركل، قال بان سحل الاكل ملازم لترك الصلاة، وبما ان ترك الصلاة محرم فالاكل يصير هام محرم، لأن مستلزم المحرم محرم. هذا من ذكر أبو الوجه الثاني. إحنا لما ردنا الرد كنا وتفصيل الجواب كان أول مجمل، وبعدين صار بناء نذكر مفصل. وتفصيل الجواب أن يقال إيش قلنا أنه كل أمرين متلازمين. وش قلنا؟ يرى واحد علة يرى مجرد انتكاك خارجي، لو واحد علة ومعلول، لو اثنين من المعلولات. وش قلنا له؟ فإذا من القبيل الأول وعدت عن السيار رده، فحرما تركب سلسلة البحث رجاء التفسير بالامتحان سيتوقف على اي حال. فالمقصود على انه حرمة ترك الاكل ما تستلزم، وترك الصلاة ما تستلزم حرمة الاكل. اذا كان مقصود من الاستلزام بمعنى واحد الا واحد معلوم، يعني الاكل ان لترك الصلاة، فإنه حرمة ترك الاكل تستلزم حرمة، حرمة ترك الصلاة تستلزم حرمة الاكل. وإذا كان من القبيل الثالث فهم كذلك حرمة، حرمة صلاة الثالث الحرمة. بس يا أخي الجواب ما كان بعد غير إننا نحسبه، الجواب بعد ما خلص ليش ما خلص؟ إحنا مجرد قاعد نعرف احتمالات نقول له إن كان كذا وإن كان كذا وإن كان كذا. إذا كان مقصود فلان يعني إيش قلنا عن الاستلزام على ثلاثة أشياء بعد ما بينا الآن نجي نقول فيه اليوم، نقول إذا عرفت ذلك، يعني شو إذا عرفت أن الاستلزام على ثلاثة أشياء، وعرفت أن في الشكل الأول، يعني إذا عدم انتكاس، حرمة واحد ما تستلزم حرمة الثاني، وعرفت أن في الشكل الثاني يعني إذا كان معلولين، إذا كان معلول واحد معلول، فحرمة المعلول قلنا تستلزم حرمة الأكل، وعرفت في الشكل الثالث، الشكل الثالث شنو هو؟ معلول علة واحد، ماذا عرفت؟ أن حرمة واحد تستلزم حرمة الأكل، إذا عرفت كل ذلك، شنو الخطيب نقول؟ نقول يا صاحب الدليل الثاني، أي واحد من هذه الاحتمالات هو مقصود؟ التفتوا إلى ضرب البحث الاحتمال، أي واحد من ذن الاحتمالات الثلاث هو مقصود؟ مقصود كبير، هو ما صاحبنا خطيئة على صاحب الدليل الثاني. نقول لما نجلس بأن فعل الأكل مستلزم لترك الصلاة، شنو قصدك بالمستلزم؟ يلا احكي منصوبة الاحتمال الأول، يعني هو شنو هو؟ مجرد عدم الانتفاع خارج هل مقصودة؟ إذا هذا مقصود صحيح، يعني شنو صحيح؟ يعني بين فعل الأكل وبين ترك الصلاة أكو عدم الانتفاع خارج، صحيح هذا المعنى. لما الواحد قال كل صلاة بعد ما يقدر يصلي، فصحيح على الانتفاع خارج موجود، لكن انت قلت اذا حرم ترك الصلاة حرم الأكل لأن مستلزم المحرم محرم، نقول هذا باطل، فإن الاستلزام إذا كان بهذا النحو يعني مجرد عدم انفكاك خارج الموجود فقلنا حرمة واحد ما تستلزم حرمتين، فانت لما قلت مستلزم المحرم محرم يقول لك اذا مقصودك من الاستلزام بمعنى عدم انتكاك الخارجي، يعني في تقول بين ترك الصلاه ويا الاكل عدم انتكاك خارجي، هذا صحيح يعني ما يكون انتكاك خارجي، لكن اللي مو صحيح عندك شنو هو؟ هذه النقطه مو صحيحه، ان قلت اذا حرم ترك الصلاه راح يحرم الاكل، هذا باطل، لأنه قلنا إذا كان أحد الأمرين لا ينفك عن الآخر حرمة واحد مثل سلفين حرمة الثانية، أنت فتش مش أقول أني ولا أستاذ، هذا إذا كان مقصودك من احتمال الأول، طبقنا هذا الاحتمال الأول وما انطبقنا على العبارة، انطبق على العبارة قبل ما نروح الاحتمال الثاني، إذا تمهد هذا فحتى إذا تمهد هذا شخصية شمر يعني عن أنحاء الاستلزام ثلاثة، وفي النحو الأول يعني إذا علم الكتاب حكم شنو هم بينا حرمة واحد ميت الزن حرمة الزن وحكم الثاني هم بين كثير حكم الثاني ميت جماعة كثير، إذا هذا كل عرف يعني بس عرفت الأنحاء الثلاثة وعرفت أحكامه فاعلم انه ان كان المراد لما نقلت مراد مين لما نقلت ما تحكي قلت فعل الاكل يستلزم فعل الضد الخاص يستلزم ترك الصلاة، شنو مقصودك يستلزم استلزام شنو مقصودك؟ ان كان المراد الاستلزام والضد الخاص يحتضر بخاص الاكل، ان كان مرادك الاستلزام لترك المأمور به، ان كان مرادك انه بل الاحتمال الاول يعني انه لا ينفك عنه يعني ما اكون بيناتهم لا علية ولا مشاركة في علة وما يشترك في علة ما اول هذا رحمة فقد عرفت حكم هذا الاحتمال الاول، شو حكم الاحتمال الاول بيناش امر عن حرمة واحد ما يستلزم حرمة الثاني، فشلون انت قلت مستلزم المحرم محرم لا ما يستلزم مستلزم محرم محرم في هذا المعنى مستلزم في هذا المعنى يعني المعنى لا ينفجر إذا في هذا المعنى من سلم أنه مستلزم محرم فقد عرفت أن القوة بتحريم الملزوم ملزوم في هذا حين إذن يعني حين حرم الفكرة لتحريم اللازم لا وسده بدل سلام الله من الله من فقد عرفت أن القول بتحريم الملزوم فقد عرفت أن القول بتحريم الملزوم يعني ذكر نقول حرام من جهتنا بتحريم اللازم، تحريم اللازم شنو هو؟ التعبير بالمجزوم اللازم على إيه؟ إذا كان صرف الاحتمال الأول دليل صحيح مو؟ الزبط غير دليل يبقى تبقى ما تبدأ تبقى تستدلي لا وش له كربا يعني ما بيفيد أن الرد شلون صار بناء على هذا الاحتمال الأول إذا كان مقصود راح يفضل دليل ليش يفضل يعني أنت قلت بالدليل راح يحرم الأكل لأنه مستلزم المحرم محرم مش نقول له هذا باطل مستلزم المحرم ليس المحرم إذا كان مقصود الاحتمال بمعنى عدم الكف خارجي بدور الاحتمال الأول لا مستلزم المحرم والمحرم فيبطل دليلك في هذا الاعتبار وإن كان المراد زين إذا كان مقصودك لم نجلس مستلزم المحرم محرم يعني لم نجلس بعبارة أو خلنا نطبق على المثال أنا أكل مستلزم ترك الصلاة إذا كان مقصودك مستلزم بمعنى يعني علة معلولية يعني الأكل علة لترك الصلاة صح إذا كان علة إذا كان علة فحرمة صلاة تستلزم حرمة ماشي قلناه لا تستلزم حرمة لكنها ترى كبينات خلية ومحلولة أكرر أقول لو كان علية ومحلولة يعني يستلزم المحلية ومحلولة فقولك مستلزم المحرم محرم تام يصير لكن يا ترى أنا أسأل هذا على أنه بينات خلية ومحلولة يعني يا ترى العلة لترك صلاتي هي الأكل يعني شاء أنا كريت من تركة الصلاة التبت ورجعني أرضاك ليس فعل الأكل هو العلة أيضا إلى تركة الصلاة وإنما العلة نامية لترك الصلاة الصارف ذلك الصارف الذي يصرف محمد عن الصلاة تعال اوقف مدة وكذا زحمة خلوه عن يسولف احسن او ناكل احسن فذاك الصارف الذي ذاك الناكل الذي يمنعني من الصلاة ذاك هو الهنة مو الهنة وانما بعد ما حصل الصارف انسان فوق بعد لابد ان يشتغل في الشغل يوريه هنا نشوفه لو ياكل لو يشرب فالصارف دائما موجود ويانا ويانا دائما موجود ويانا لما كان يقول ياكل وكذا نستنتج انه حد صارف نستنتج اذا شكا ياكل ويشرب وكذا وما يصليك نستنتج انه لابد حد صارف صارف عنه فاذا عنده صارف هو الصارف راح يصير حلو مو العلة أنت تأكل حتى تقول الأكل يصير حرام وإنما العلة هو الصعب دوننا ولما يأكل لابد الصعب موجود فإذا لابد الصعب موجود شليش نقول الأكل حرام مو سبب ترك الصلاة هو صعب وإنما ذلك فشوقت مع الإنسان شفت ما يصلي هو ياكل أكل ما تقدر تقول حرام ليش من باب حلية ومحلولية من باب أن أكل حلية ترك الصلاة ليش ما تقول لأن لما ياكل أنا أفهم لابد عند مانعي من عملية من الصلاة إذا ما شرح كمانح وما شرح ياكل شان تروح يصل فلابد عند مانع إذا عند مانع إذا عند يابو راح يصير لسال ترك الصلاة فذاك راح يصير مو نفس الحلة لا أسمعنا هالسئل فلابد تقول للشيخ إن يعني واحد لما يأكل لابد أكو صارف عنده خمس صلاة إذا لا هو عنده صارف هذا تأثير جيدة إذا لا هو عنده صارف إيش أكل بعد منه الأكل من هو؟ ليش نقول حرام؟ لأن الذي صار حل ليس في الصلاة ياهو شبيش الأكل نقول حرام. لكن ليش صور بعض مرات واحد يأكل وما عنده صاري؟ ما عنده صاري يعني شنو ما عنده صاري؟ عن الصلاة ما عنده صاري يعني شنو ما عنده يعني يسد الصلاة التالية يريد يصلي وانه يستاثل إذا يستاثل من الصلاة أنا ما عنده لا ما عنده صاري هو يعني يصير يعني يصير يصير لو كان يصير هو لو كان يصير شو ترتبت لو كان يصير إذا كان يصير يعني أنا آكل وما عندي طارق منه خمس طلاب ما أكاتل حبس فلابد راح يصير القلة لتركي للصلاة ياهو راح يصير مو طارق لأن طارق مطلوب ما لكن هل يمكن أن نصور الجسورة حتى يصير الأكل يا حرام؟ نحن نقول لا يصور إذا إنسان يريد الصلاة يريد الصلاة لا رفع في مدد الناس إلا اللهم على سبيل الإتجاه إلا الله الواحد لا إذا متجز قدامي يقول ها ما أنا أحب الصلاة دير بارك إذا أصلي يا رب حكم الحسن تبنى العياف الصلاة مع أنه صار عن الصلاة ما هم تفاقل الصلاة هو تفاقل تفاقل بس هنا يا أخي في هذه الصورة ما نقدر نقول الأكل يصير حرام ليش؟ لأن يكون صيغة الخراف وفي صيغة الخراف تبعث تكفير إذا حتى في هذه الصورة ما نقدر نقول الخراف ما نقدر نقول الأكل يصير حرام ما عندي صح لا العلة لترك الصلاة يا الذي راح العلة لتركها ها صار الأكل فإذا صار الأكل فقال واحد يقول شيء إن الأكل راح يصير حرام يا سيدي يقول في الشق الثاني لو كان الأكل هو العلة الشق الثاني الثاني يقول تكرر والله الشق الثاني راح أكرر لدقتي التفت جيدا قلت الشق الثاني عن هيك بأن نقول الأكل علة لترك الصلاة أقول لو كان علة لو يصير الأكل حرام يميت الحرام لكن يا هل ترى هو هذا صحيح يعني الأكل علة قلنا لا هذا باطل ليش باطل لأن العلة لتركي للصلاة هو الصارف عن الصلاة الصارف 500 يوم التكاسل تكاسل إذن هو ذات التكاسل هو ذات الحلم مو أكل تشوكت ما شفتني أنا كل هذا أكل يصير حرام وما يصير حرام وهو العلة لتركي للصلاة لابد من اكل اكو عندي انا تداخل النية يعني صار تدخل فلا تصير حرام مو انه حتى يصير حرام قد واحد يقول ما يمكن ان نتصور انسان يحب الصلاة يعني تداخل لا عنده صار طار وفي نفس الوقت ياكل بس انا اريد ان اتصور شنو الفائدة من هالفرضية شنو الفائدة من هالفرضية؟ هذا يكون التشبه معه انه لو صار لهذا الشيء انه واحد يحب الصلاة يعني صارف ما عدى عن الصلاة ومع ذلك يأكل هو شنو الفائدة؟ يقول لك اذا بآية نور راح يصير الأكل راح يصير هو العلة علما لترك الصلاة راح يحرم احنا شو نجاوبه؟ نقول لك صحيح هاي الصورة متصورة في صورة الجهر فقط في صدق السيناريو والإجراء أصعب واحد لازم مسبب قدامي يقول له إذا ما تأكل ففي مثل هذا الحالة صحيح راح يسبب الحلة مثلا ياهو هو لكن مع ذلك ليس الحرام ليش؟ لأنه في صورة الإجراء والإجراء يتبعوا التأليلين فالأكل إذا ما يعني لا في صورة الاضطرار ولا في غير صورة الاضطرار. في صورة عدم الاضطرار ما يكون الأكل حرام. ليش؟ لأن العلة لتركيب الصلاة ياهو والصلاة فذلك الصلاة ليش بقى. وفي صورة عدم الاضطرار وفي صورة الاضطرار أفرغ العلة راح تصير ياهو الأكل. لكن مع ذلك ما يحرم. ليش؟ لأنه في صورة الاضطرار والحجاء تسقط التكاليف. في صورة وجود الصارف نصارف الصارف من لكن الأكل مترتب شنو مترتب للمعلوم للصارف يعني لو لم يجد الصارف يعني للأكل بس مو الألة لأكله شنو مو الألة لأكله مو الألة لأكله تجربة إرادة خاصة وجهد يعني بعدما وجد الصارف عن الصلاة راح تحدث لي فرد إرادة جديدة تقول يا ربي وإن كان المراد أنه حل فيه ومقتضي يعني أن الأكل حل فيه في ترك الصلاة ومقتضي مقتضي له أعطي تفسير مقتضي على نفس الشيء فهو ممنوع لا نسلم أن الأكل هو حل. ليش؟ لما هو بين شنو الواقع من أن العلة في ترك المفروض أي شيء هو من أن العلة في تركير الصلاة شنو هو الصارف عن تفعله عن فعل الصارف عن فعل المأمور به يعني بتحويل آخر عدم الداعي للصلاة نفس الشيء. إذن يعني لا تقيم أمور بها هذا أتصف في حدود هذا الصار وذلك مستمر مع فعل الأبدان الخاصة يعني ذلك الصار وهو شنو صار في المنات تكاسل نوم تكاسل نوم وإنها لكبيرة إلا على ساعات تتاقل هو الصار عن الصلاة هذا مستمر دائما يعني ويشرب فإذا مستمر الأكل ليس حرام لأنه هو العلم وذلك يعني صار مستمر على فعل الأبدان الخاصة أكل يعني يتصور يأكل واحد إبلي صارف لا يتفاقل المسألة بل يحب الصلاة يقول ليس إلا في ذوق الإنجاب وهناك المفروض راح يصير الأكل هو العلم لترك الصلاة لكن مو حرام من باب أنه في صورة القرار تكون اعتقالي ها؟ إذا تحضر تخصيص على الصعب من المعهور جماع المواضع من أنا أنا تكتب في المنطور شنو هو الصعب أنا الصعب من المنطور وعدم الداعي إلى فعل المأمور ما عندي داعي لمن بحرق لا عندي بس لا. ما أحب الصلاة وذلك يعني صارت من الصلاة تلتفت للعبارة هو نفس المطلب صعب والعبارة هم وذلك مستمر نحن الصارف مع فعل الأفجاد الصارف فما يتصور صدور الأفعال الأفجاد الخاصة مثل ما أكيد شرب نوم ممن جمع شرائط ممن جمع شرائط إذا ما كان ذلك مختار مخ هذه المهم مختار لا يمكن أن نتطوره مختار يتورد ياكل، لكن في نفس الوقت الصارف عن الصلاة ما هو عنده تتاقل، ما هو عنده الإشهر إلا مع انتفاء ثلاث سبوع صدورها لما يرجع عشرات تكليف، مع انتفاء الصارف، نعم عن التتاقل إلا على سبيل الإلجاء إلى الصراف، فإن صحيح راح يصير الأكل هو العدل عن المصارف عن الصارف، لكن هناك إن التكليف يسقط عنه فإذا الصلاة الأكل هم محرم ما يصير إلا على سبيل الإلجاء، والتكليف مع الإلجاء صعب. هذا من الشق الثاني للخلاص. إذا من الشق الثالث، الشق الثالث شنو يا أخوان؟ أن نقول بأن الأكل ويا ترك الصلاة اثنينات المعلولات إلنا، اثنينات المعلولات إلنا، للعلة الثالثة والإحتمال صحيح هذا الإحتمال، لو صح هذا الإحتمال، لو كان لو تم لو تم فحرمة ترك الصلاة تستلزم حرمة الأكل، حرمة ترك الصلاة تستلزم حرمة الأكل يولا، لكن هل احتمال في مثل صحيح أو يولا؟ أنا نقول الأكل ويا ترك الصلاة من المعلولات للصلاة هذا النظر، هذا النظر ليش؟ ليش بعض هذا السبب؟ لأن تركين الصلاة شنو حلته؟ هو الصلاة. أما تحليل الأكل شنو هو حلته؟ تعليل الأكل مو أنت نفس الصالح، وإنما أنت شنو؟ إرادة. لكن إرادتي للأكل شو كده؟ عند وجود الصارف عن الصلاة، يعني الصارف عن الصلاة وهي إرادتي للأكل اثنين أكل يصير مجموعة يطيرها إلا علما للأكل. مكرر مكرر مكرر احتمال الثالث شنو يقول؟ أن الأكل وهي ترك الصلاة فينا في معلولات علما للعلة الثالث للصالح للإرادة للإرادة الشيء الثالث. هذا بعض. ليش بعض؟ لأن خلينا نجي نحاسب نشوف واقع عن تركي صار أكل هو عنده والأكل شنو عنده تركي الصلاة شنو عنده نشوف إلا كنو عنده تركي الصلاة شنو عنده أما الأكل شنو عنده أنا ليش أكل أترك الصلاة ليش ليش أترك الصلاة زحمة زحمة الصلاة تتابع أما ليش أنكر؟ لأنه تتاخر عن الصلاة أصلي، لأن تتاخر عن الصلاة أصلي أنا أبو ماكو لا وإنما صحيح ليش أنا؟ لأن لما الأكل تتاخر راح عريجا شئذا يصير التتاخر عن الصلاة عن الصلاة عن الصلاة بضم الإرادة للأكل اثنين أسل بني يصير عند المحل الأحكام، فبالتالي مو راح يصير عندنا ترك شيء واحد هو علة للثنين، لأن كل واحد عنده غير الأصل. ترك الصلاة علته هو الصلاة مثل التتاق، أما الأكل شيء هو عنده تراجع قرارة نفسك السواق عن تراجع قرارة نفسك. ليش تأكل لما انت تتعقل من الصلاة؟ ليش تأكل؟ لأنه لما تبدأ في الصلاة تحصل إلى الإرادة علما. ليه؟ فعلة الأكل شنو هي؟ الإرادة للأكل المنظمة علما. المسموح بيصير إلا علما. إذا العلة ما راح يصير واحد شوف الرسول كان بالنسبة للصالح مو هو العلة الوحيدة كتاب الصلاة يعني مو كتاب الصلاة العلة الوحيدة لا أنت لا تحدى أو جمع جمع ما أريد وضح الصالح شنو فعلة ترك الصلاة يرد التفاهم توقف على صلاة الصلاة وأما علة الأكل هو صرف عن الصلاة علة الأكل هو إرادة الأكل المنظمة فإذا كان واجبا هذا اللي يجري شوي مطلب الصلاة بس قبل ما هذا أقول وهكذا شفتان مش قاعد شفتان وهكذا شنو معنى وهكذا وهكذا يعني كما أن الشق الثاني باطل ممنوع الشق الثاني ممنوع وهو شنو الشق الثاني أن نقول واحد على واحد محمد كذلك الثالث ممنوع وهذا الثالث يعني ممنوع لأن نقول اثنينات معلولات علتها هذا ممنوع لا نسلمه لأن اثنينات معلولات علتها ليش بيعمل؟ لظهور أن الصارف اللي هو حلم صار إذا لحد الآن شنو صار يا إخوان التفتوا جيدا لحد الآن شنو صار ما قد دقيقة لحد الآن شنو صار أن لأكلي للضد شنو هي الإرادة ويا من ويا من فإذا فرض أن الضد كان واجبا التفت الجيدة فإذا فرض أن الضد قاعد تصور ايش احكي ولا فإذا فرض أن الضد كان واجبا بس هذا صاحب المعاني نحن ما قاعد يدخل الباب أظن من باب الكلام يجرون كلام من هذا الرسالة يعني خلصا التنفيذ دوت نمنعك جواب صعب لكن بعد الكلام يجر الكلام يعني دوت فيكون كذا أطرض على أنه الضد كان واجب مثل ما أقول الضد واجب مثل لو كان الضد للأكل للصلاة مو الأكل أكل مو واجب فلست مريات في سورة الطرقة الجديدة فهم لا تحصي لا أكبر صورة أخرى مثل لو كان الضد هو الإزالة إزالة النجاسة إزالة النجاسة عن المسجد ادخلت المسجد وشفت الأرض النجاسة في المسجد ضد الصلاة ياهود هو الإزالة إزالة النجاسة مو النجاسة إزالة المعالجات النجاسة ما أقدر أصلي لأن أنا الضد شيء يصير واجب أو مو واجب الضد يصير واجب أو مو واجب واجب باطل زال واجب شنو العلة من الضد شنو العلة من الضد العلة من الضد شنو هي هي الصارف وبعد مع إرادة الضد مو شكلها يا أولاد فراح يصير هذا الصارف وهي الإرادة هذا الطارق عن من عن الصلاة مع إرادة من كمل لي إرادة الضد يعني إرادة الإزالة مقدم إن الله يصير مقدمة للإزالة للضد فإذا صارت مقدمة فيصير حينئذ واجب فقد امتلأ الحب وقال قد نخلي الباب وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين التفتوا جيدا في دقة المقصود قلنا في الدرس السابق بأن كل أمرين متلازمين لا يخلوان من إحدى حالات ثلاث: يوم مجرد عدم انفكاك خارجي بينهما موجود، لو انه معلولية اطلق بينهما، لو لنات المعلولات الى علة ثالثة. هذا بالنسبة لنا. بعد هذا صار البناء نعرف نطبق هل تطرح لنا على موردنا. يعني شنو على موردنا؟ يعني صاحب الدليل الثاني قال تقل الاثم مستلزم لترك الصلاة، وبما أن ترك الصلاة محرم ومستلزم المحرم محرم، النتيجة تطلع عنه أن فعل الأكل محرم. الآن نجي نطبق الشقوق الثلاثة. نقول لمولانا لما قلت الأكل مستلزم، شنو مقصودك مستلزم لترك الصلاة؟ هل مستلزم بمعنى عدم الانتكار؟ يو بمعنى المعلولية؟ يو بمعنى الثاني؟ يا مصوري إذا قاعدة تحرسلكم بس السار حتى ماذا؟ بعدين ناخذ درس جديد. فإن كان مقصودة عدم الانتكار الخارج بينهما، فهل قولك فعل الأكل مستلزم لترك الصلاة بهذا المعنى من الاستلزام؟ قولك فعل الأكل مستلزم لترك الصلاة يكون صحيح أم يكون صحيح؟ إذا كان بالمعنى الأول، بمعنى مجرد عدم الانتكاك الخارجي، صحيح فعل الأكل مستلزم لترك الصلاة بمعنى لا. لكن قولك بعدين المستلزم المحرم محرم، هذا باطل. قولك ذاك صحيح، قولك هذا باطل. قولك تخلي الأكل مستلزم لترك الصلاة صحيح، مستلزم بمعنى عدم الانتكاك. لكن قولك ومستلزم المحرم محرم، هذا لا نقبله، فإنه قلنا في موارد عدم الانتكاك حرمة أحدهما أحد الأمرين لا تستلزم حرمة الآخر. هذا لا تنصرك شكل، ولا تنصرك شكل ثاني. يعني قصدك من الاستلزام بمعنى أنه اثنين أجلين، يعني أحدهما علة والآخر معلول، يعني فعل الصلاة علة، فعل الأكل علة لترك الصلاة. إذا كان هذا مقصود، طب نجي نقول قولك بأن فعل الصلاة مستلزم، فعل الأكل مستلزم لترك الصلاة بهذا المعنى صحيح؟ هاي المقدمة صحيحة؟ مستلزم، فعل الأكل مستلزم لترك الصلاة بهذا المعنى. المعنى أن الأكل علة، لا نشوف أن الأكل ليس بعلة، وإنما العلة ما هو جنة الصالح عن الصلاة هو العلة لترك الصلاة. كما ذكرناها من أمس عمان حاجة من الكرامة. وإذا كان مقصودة في الشق الثالث هنا تصلي، وإذا كان مقصودة في الشق الثالث يعني في نقول فعل الأكل ويترك الصلاة كلاهما محلول لعلة ثالثة، إذا كان هذا مقصودة والعلة الثالثة مثل ما مثل الإرادة والاستيراد، فهذا باطل. ليش؟ لأن العلة لهذا شيء ولذاك شيء آخر. العلة لترك الصلاة ما هي؟ أصرار الصلاة والتفاقر، ما نحب الصلاة حتى هذا هو العلة لترك الصلاة. أما العلة لأكل شنو هو؟ مو مجرد وجود الصارف عن الصلاة هو علة لأكل. ليش ما أشرب؟ ليش آكل؟ ليش ما نام؟ إذا كان مجرد وجود الصارف هو العلة اللي تعلم ضيق، قول ليش أنا أقوم آكل ما أنام؟ فيتبين أن العلة مو مجرد وجود الصارت، وإنما ما يل عند الأكل وجود الصارت للصحن الصلاة المنظم لإرادة الصلاة لإرادة الأكل. فإرادة الضد المنظمة إلى الصارف عن الصلاة لما يجتمع عنهن العلة يصير العلة لفعل الأكل، لا أن مجرد الصارف عن الصلاة هو علة لترك الصلاة وعلة علما للأكل. هذا قلنا بعدين وصلنا إلى هذا فإن كان ضد فإن العلة والسبب لفعل الضد ما هي لحد الآن السلام طبعا العلة والسبب لفعل الضد يعني لفعل الأكل فإن هي الصارف الصارف مع من؟ مع الإرادة مع الإرادة مع الإرادة الآن نقول فإن كان الضد واجبا هل الصلاة كان واجب؟ مثل ما نقول لكم ضد الصلاة مثل إذا مثل اتخلت المسجد أريد أن أصلي شفت نجاسة موجودة في المسجد ضد الصلاة شنو هو؟ إزالة النجاسة ما ضد كما أن الأكل ضد الإزالة لكن الإدارة تضيد واجب فحين أدن نقول العلة والمقدمة لهذا الضد الواجب ما هي على ما تقدم السبب العلة لفعل الأكل شنو الشانس المقدمة لفعل الأكل الشانس نزلناه من المصار عن صلاة المنظر إما كذا الحراف إهنام مجلسين ندور حين العلة للإزالة ما هي الصارف ويانو وهي إرادة الإزالة فراح يصير بناء على أن مقدمة الواجب واجبة نحصل مقدمة للإزالة للإزالة واجب وبناء على أن مقدمة الواجب واجبة راح يصير هذا الصارف راح يصير بناء على أنه واجب راح يصير أن يحضر هذا الصلاة مع الإرادة راح يصير المقصود بناء على مقدمة الواجب واجب إذا كان مطلق وأما يعني إذا قلنا مقدمة الواجب واجب مطلق وأما إذا قلنا مقدمة الواجب واجب ليس واجب مطلقا فالخصوص السببية فإحنا ليس هو هذا كذلك ليست مقدمة سببية ففي مثل هذه الحالة لا نقول لأن هذا الصارف واجب فلو حصل هذا الصارف يكون واجب هذا مو واجب يكون حلال حرام ومن جهة راح يصير حرام ومن جهة نتوصل به إلى الواجب من جهة حرام ليش؟ هو علة لترك الصلاة حرام ومتى ما حرم المعلوم حرم لكن في نفس الوقت هو رانا نتوصل به علم نتوصل به إلى فعل الإزالة نكرر هذا اللي بينته نكرر فيها دقيقة جدا المقصود أنه إذا كان مقصود في الشق الثالث شنو هو؟ أن نقول بأن ترك الصلاة مع الأكل كلاهما معلول لعلة واحدة هذا قلنا ضابط فإن علة ترك الصلاة هو الصحيح أما العلة للأكل هو الصارف عن الصلاة ميانا المنظم مع الإرادة إذن المقدم لفعل الضد ما هي المقدم لفعل الضد هو الصارف ليانا وهي الإرادة فإذا كان الضد واجبا مثل الإزالة وبنينا على ان مبدله الواجب واجب مطلقا راح يصير هذا الصار مع الاراده راح يصير واجب لانه مقدره لله. لكن احنا من نبني على وجه مطلق الواجب مطلقا ما راح يصير لانه واجب. لكن حصول هذا الصارف اللي بيقول مقدمه للازاله حصول حرام يا مو حرام اقول لك حصول حرام. ليش حرام؟ ليش حرام؟ لاجل ان يكون قل علم لترك الصلاه لترك الصلاه فيصير محرم. لكن لو حصلت اضربه محرم من امره. لكن لو حصلت راح تحصل بعد ذلك بعد حصوله ماذا يحصل؟ يحصل بعد ذلك الإسلام. فهو لما يحصل حرام لكن يتوصل به علما إلى الواجب من قبيل واحد يصل الداخل المقصود إلى الحاج أو يجتاز الأرض المقصودة لإنقاذ دريق هذا ركوب الداخل المقصود يا أخي محرم ركب للمقصود لكن كيف ما كان توصل به يحصل توصل به علما إلى الواجب. فلو جبت بعد ما انتبت الداخل المقصود صرت إلى مكة وحجيت حرفي يقول هنا ثلاثة نريد نقول على أنه لو حصل الصارف عن الصلاة هذا الصارف عن الصلاة بما أنه حل لترك الصلاة يكون مدين عن الله. لكن لو حصل سوف يحصل التوصل به إلنا إلى الإسلام. لو حصلت الإسلام لا حصل لأن كيف تكون الإسلام حين في حامل وأنا متقن بعض سنطبق العبارة لا يجب يقول نعم هو مع إرادة الضد يثبتون العبارة نعم هو مع إرادة الضد هو لا هو طيب يثبتون العبارة جيدة نعم هو مع إرادة الضد من جملة ما يتوقف عليه فعل الضدين الذي تقرر عليه التعرض للوهو الأكل لم يتوقف عليه على الصارف وعلى الإرادة ذا المجموعة لكن وقت يحصل هذا الضد الوهو الأكل وصلنا له. فإذا كان واجبا فإذا كان يعبر إلى ثاني لو فرض أن الضد كان واجب مثل من مثل الإزالة فإن الإزالة ضد الصلاة فكان مما لا يتم الواجب إلا به كان يرو كان صارف وهي إرادة الضد راح يصير المقدمة علما ليه فعل الضد عن الإزالة وإذ لكنه راح يصير واجبات تقولي ولا مفروض صار المقدمة لكن صار واجبات ولا يقول وإذ قد أثبتنا سابقا عدم وجوب غير السبب من مقدمة الواجب فقط قلنا المقدمة السببية واجب فلا حكم فيهما بواسطة ما هما مقدمة لهما عبارة صنع ولا ولا حكم فيهما لا حكم عن شنو وبلا وجوب وبلا وجوب عشان كل اشباب طيب يقول فلا حكم عن لا وجوب فيهما طيب يقول لهما فيهما على اي حال لكن حكم هو مناسب فلا حكم يعني لا وجوب فيهما من اجل كونه المقدم ايضا واجبات بواسطه ما هما مقدم له ما يعني صارف والإرادة ليس الواجبات بسبب كونه المقدمة له يعني علم بالواجب الواجب شنو هو؟ الإرادة بس ليس هذا الطارق ورد الجنة، لكن حرام ولا مو حرام؟ حرام يا مو حرام؟ حرام، لأن طارق إذن هو علم. لكن الطارق باعتبار اقتضائه ترك المأمور به، مأمور به منه يكون منهيا عنه كما عرفت. عرفت في مثل أنه ماذا هو يصير منهي عنه لأنه علم والمعلوم مش وقت ما صار حرام عرفنا أنه العلة تصير فأتى به المكلف. فإذا المكلف جاهل يا رجال علم التفتوا جيدا، فإذا أتى به المكلف به عظيمة بالطالب، فإذا هذا الطالب جاهل المكلف فشي يصير من يعنى عوقب عليه من تلك الجهة من يجهة من جهة أنه اقتضى ترك المأمور به. لكن لما راح يحصل عند الطارق بالأثناء راح أجيب لك ذلك، فهي هذا الظل يكون صحيح ومقصد ولا ينافي التوصل به إلى الواجب. الرطب هو حرام لكن في نفس الوقت التوصل به إلى الواجب هاي ننزل مجل من ركوب الدار المقصود على الحصد. الرطب حرام ركوب الدار المقصود، لكن لما الواصل الدابة المقصودة أوصل للحج حج يقع صحيح. كون الركوب حرام لا ينافي، كون الركوب حرام لا ينافي أن أتوصل علما بواسطته علما إلى الحج ويبقى الحج. ونعم كذلك كون الصارف محرما لا ينافي ان نتوصل به علما الى فعل الضيف، ولا ينافي كون محرم لا ينافي التوصل به الى الواجب، فيحصل ويصح الاتيان بالواجب. لكن كون هذا الطارق منهي عنه لا ينافي ان اتوصل به علما الى فعل الازاله. لذلك قلت فاذا اتى به المكلف عند الطارق عوقب عليه على الطارق من تلك الجهه من جهه انه اقتضت اهتمام وجهه، لكنه هذا ما ينافي كون محرم وعاقر عليه ما ينافي ان اتوصل بما وبالطارق الى الواجب. الواجب شنو هو؟ ضد الواجب يعني البدايه قلت عينا مثل ما ركوب الدار المقصود على الحرام، ركوب حرام لكن ما ينافي نفس الوقت. انا نقول هذا الركوب الحرام يتوصل به الى الواجب ولا ينافي الحج يتوصل به الى الواجب، ولا ينافي كون محرم يتوصل به الى الواجب يعني الى الاتيان، فيحصل ويصح الاتيان بالواجب. فيحصل ياخذ من الطارق يحصل ويصح الاتيان بالواجب يعني بالاتيان، وهو ميزان مترتب عليه عمل عن حصول الطارق عن الطلب. فيحصل التفت الى اكون جيدا ويصح الاتيان بالواجب الذي هو الاجابه الضد الذي هو احد غضب الخاص وهو الاجابه، ويكون الذي اذا بمن متحلت الحرمه بمن متحلته بالصارم واحد وبعد وبمعلول الصارم. معلول الصارم شنو هو؟ شرط الصلاه. أما المصاحب للصارف، أما المصاحب للصارف ياهو الإذانة يا أخي، أو كل المصاحب لترك الصلاة، هذا المصاحب لترك الصلاة هل يكون؟ لا هذا لا يكون. هل نهي؟ هذا كل تكرار يعني، فالنهي لنا نحل للصارف وبما ينتج منه. ماذا ينتج منه؟ أما ما يصاحب ترك الصلاة، شنو الذي يصاحب ترك الصلاة؟ وهو الإزالة. هل يرهم منهيا عنه؟ إزالة الصوت يكون صحيح، ما لي إشكال. ويكون النهي متعلقا بتلك العلة ومعلومها. تلك العلة يا أهل الصالح ومعلومها شنو؟ ترك الصلاة. لا يكون ضد المصاحب للمعلوم. بس شنو هو الإزالة؟ المصاحب لترك الصلاة، مو ترك الصلاة المعلوم الصارف ولا؟ الإزالة المصاحبة لترك الصلاة. فيقول النهي يكون متعلق بالعلة وهو الصارف والمعلوم. الإزالة ترهون شلون؟ وحيث رجع حاصل البحث يدول الشيخ صاحب المعالم رحمه الله، بعض مرات إنسان يحكي ترك حشي هو حشي يصير سبب لورود الإشكال عليه، لورود الإشكال أو يصير سبب لتشكيل برهان من نفس كلامه. نفس كلامه هو نقدر نسرق من عدة صورة برهان وبس. بعض مرات الإنسان يتشاكل يحكي للحشي يقول نعم وأنت هيك قلتها، فإنهم ما يجي صاحب المعاني قام يحكي هو حشي راح يصير سبب لتشكيل برهان بس من نفس كلامه. ترجع لأرمان من نفس كلامه يا بشيء شلون شكيت أنا؟ إيش قلت أنا؟ أنت قلت لنا على أنه الصار لو حصل هم هو علة علما لترك الصلاة يصير محرم، وش قلت ولا؟ وهم في نفس الوقت مقدمة علما للصلاة، لكن مقدمة الواجب مو هذا الشيء اللي يصير ولا مقدمة الإزالة صار اشتباه. احنا الآن راح نسوي برهان صدق، احنا من واحد، احنا من واحد اللي نقول على ان الضد الخاص من بهذه. انت تدعي هذا بعض المعالج الامر والشيء لا يضطر الا من ان يكون الضد الخاص. احنا اصحاب الادله، اصحاب الدليل الثاني اللي بنقول الامر بالشيء يحتضر لنا على ضده. احنا من كلامك صاح نبوس دليل ضده. شلون نبوس دليل ضده؟ احنا نقول الضد ما هي امر، لو لم يكن ننهي عنه لوقع صحيحا، ولو وقع صحيحا كان واجبا. مثل الاستئذان برضه، لو لم يكن الامر بالصلاه مقتضيا للنهي عن الازاله لكانت الازاله غير منهيه. وإذا لم تكن منهي عنها يلزم أن تقع صحيحة، ما قلنا أن تقع صحيحة. ولو وقعت صحيحة كانت واجبة، نقول صحيحة لكن مو واجبة ومثلة صحيحة واجبة وراح في صيرة مو منهي عنه، وبالتالي صحيح يصير مو منهي عنه صحيح واجبة. طب إيه إذا صار صحيح واجبة؟ ها أقول فإذا صار صحيح الواجب راح أحكيها الإحشائي، راح يصير الصارف عن الصلاة هم واجب هم حرام، هم واجب هم حرام. هذا شلون يصير؟ يصير الصارف حرام ليش؟ لأن عندنا صار إلنا بسبب الصلاة، هم واجب مقدمة إلنا والإزار الإزار مو منع عنه دين اليوم ومنع عنه طبعا صحيح واجبه فإذا صحيح واجبه والطارق مقدمة جزء العلة أو مقدمة فإذا مقدمة يصير واجب مقدمة واجب واجب فهم راح يصير مش طارق هم؟ واجب هم؟ حرام وهذا أمر مستحيل الشيء الواحد هم واجبا حرام شيء مستحيل هذا هذا من اللي جعل محدود من اللي جعل محدود يعني الشيء الواحد من يصير واجبا حرام من القول بأن الضد الخاص غير يعني الأمر بالشيء لا يصير نحن لو شفت تقول مثل ما احنا نقول احنا شو نقول احنا الأمر بالشيء يقول لنا أنا ضد الخاص راح يصير الضد الخاص منه عنه يعني لذلك منه عنه لما تخرج فالطارق ما يكون مقدمة للمن للواجب فما راح يجتمع فيه الواجب والحرام لكن عندما قلت أنه مو منه عنه الطارق العفو والضد مو منه عنه يعني الإزالة مو منه عنه راح تقف صحيح والواجب فإذا وقع واجبه فالطارق راح يصير هم واجبا حرام حرام باعتبار أنه علة تلك السنة واجب باعتبار أنه مقدمة علة للعبادة التي مو منها عنه صحيح واجب هذا يعني راح يشكل برهان فالدليل يعني احنا شو دليل استثنى الأمر بالشيء قلنا احنا ضد الخاص بالاستثناء الدليل هذا الدليل الثالث راح يصير وبناء من هذا الدليل الثاني من كلام صلى الله لأن هو حاجة حتى فاطمة شرها شر هو حاجة حاجة لأن قال الطارق هو أثناء كلام الدليل الثاني قال الطارق باعتبار كون علة المال لترك الصلاة يصير حرام وفي نفس الوقت مقدمة علمة هذا هو حاجة عسلت لما انتبه مقدمة يعني هم ما قلت علمة هم مقدمة إلنا بالإزالة احنا قضينا من كلامه أنه قلنا إذا الضد هو منعنا يعني الإزالة منعنا راح يصير واحد فإذا واحد راح يصير هذا الصوارد باعتبار أنه مقدم للإزالة الواجبة يصير واحد باعتبار أنه عجل لترك الصلاة يصير حرام فيجتمع الوجوب والحرام فهذا من كلام الخزان فدليل ثالث إعلانا على أن الأول شيء خذ أنها عمل ضيق فنقدر نتصل بالمثال نقول الأدلة على أن الأمر بالشيء يستلزم أن نحن ضد الخاص معنا ثلاثة هذا وسائل الأول برهان المقدمين ثاني برهان الثلاثة هذا الثالث نقول أنه لو لم يكن الضد من هي عنه فيلزم أن يقع صحيحا وواجبا في الإزالة وفي حالة يطرق على مثل الإزالة وفي حالة يطرق على مثل الأكيد فالمقصود الدليل الثالث على أن أمر بالشيء يستلزم أن ضد الخاص هذا نقول إذا ضد الخاص مثل الإزالة بس نجيب الإزالة من جيبها الإزالة هي اللي تفيدنا من قلب الوجود لو لم يكن الضد مثل الإزالة منا عنهم لكان صحيح واجب فإذا كان صحيح واجب يلزم أن يجتمع في الصارف الصارف عن الصغير الرجوع حرمة باعتبار أنه علة علما يترك الصلاة وجوبا باعتبار أنه مقدمة علما يترك الواجب هذا الكلام الذي فسرنا من كلام صاحب المعالم لذلك يقول وحيث رجع حاصل البحث هنا إلى البناء على وجوب ما لا يتم الواجب إلا به وعدمه فلو رام الخصم التعلق بما نبهنا عليه منبهناه نبهنا عليه بعد تقريبه بنوع من التوجيه كأن يقول من أول وحيث رجع حاصل البحث يعني في بحثنا علم الرجعة نتيجة البحث ونهاية البحث علم الرجعة إلى أن الصارف والإرادة صار المقدم علما نبذة الواجب الإجابة فإذا قلنا مقدمة الواجب واجبة شي صيغة واجب واجب وإذا قلنا مقدمة الواجب مو واجبة شي صيغة مو واجبة وحيث أتى حاطب بحثنا إلى البناء على وجود ما لا يتم الواجب إلا به وعدل البناء على ذلك إن بنينا يصير الواجبات الإسلامية إن لم نبني هاي قدره حطب على وجود ما على البناء وحيث رجع هذا البحث هنا إلى البناء على وجود ما لا يتم الواجب والبناء على عدله فلو رام الخصم يعني راد الخصم خصم منه الذي يقول أنه بشيء تستمر عن ضده حتى عندكم نبي الحسين هو الشيخ الحسين بما نبهنا عليه الذي نبهنا عليه أقول لك شنو هو أن الصارف هم عند لترك الصلاة وهم مقدمة للإجابة فلو رانا قطع التعلق بهذا الذي نبهنا عليه بعد تقريبه بنوع من التوجيه هدده ورتب الرتب شوف شلون تقريب امشي شوف شوف شوف هذا تقريب يعني يقول ايش لو لم يكن الضد منهيا عنه هذا دليل ثالث لو لم يكن الضد منهيا عنه لصح فعله وإن كان واجبا موسعا ليش قال وإن كان واجبا موسعا لأن الضد لابد أن نفترض واجب موسع وأما إذا افترضنا واجب مغير فيصير هو الواجب ولا فيصير فلا تصير ضيف ايش مش أبونا لي أولا يعني تبعه إنما يصح أن نقول الصلاة هي الواجب الذاكر هو الضد إيش وكيف إذا فرض ذاكر يعني الضد كان موسع أما إذا كان مضيق مثل الإزالة مضيق واجب مضيق ولا طويل فيا ما راح يصير الواجب يا ما راح يصير الضد حتى في الآية راح يصير الإزالة هي الواجب وذاك راح يصير أفضل لذلك احنا الآن يكون نفترض ماذا أن هذا الضد واجب موسع لا تفترض مغير وإلا إذا افترضت مغير كان هو الواجب ولم يكن هو الضد يعني هو المأمور به وذات يسلم من الحمد بل لو لم يكن الضد من إياه عنه صح فعله وإن كان هذا الضد وإن كان هذا الضد واجبا لكن باب المثال أنا سأفترض لك موسع هي مضيقة يعني هي مضيقة تكون مفتش إن ماذا لصح فعله فعل الضد وإن كان يعني الضد واجبا موسعا وإن كان يعني الضد واجبا موسعا وإنما ما نقول وإنما طرده واجبا موسعا من جهة أنه لو كان مضيقا لم يكن هو الضد بل يكون هو المأمور به وذاك يكون هو الضد لكنه لا يصح الاخر الى عباده قلنا في الدرس السابق ان الفصل قد من كلامنا نحاول ان نشكل دليل ثالث. دليل الاول كان ياهو برهان المقدمين، دليل الثاني برهان الثلاثة، نشكل من كلامنا دليل ثالث على ان الامر بالشيء يقصر النهي عن الرد، وذلك بان يقال هكذا: اذا فرض ان الضد لم يكن منهيا عنه وكان موسعا، قلنا ليش طلبنا موسع حتى يصير ضد، والا اذا كان مضيق مو موسع يا هو راح يصير الواجب ويا هو راح يصير الضد، وهذا المضيق راح يصير هو الواجب، فيكون نفترض هذا الضد هذا كل الزن هناك في الشغل، فيكون نفترض هذا الضد موسع، شخص نفترض الضد اقول اليوم كان نفترض هالشيء هو الصلاة مو شيء احسن يا ولد، والواجب يوم راح يصير هو الإزالة، لأن الإزالة هي المغيرة والموسع ياهو هو الصلاة، فالضد راح يصير الصلاة، فمن الآن راح أضرب صلاة، يعني راح أشعل الضد ياهو والذي تعاني عن أضرب ليش مو بس كلمة موسع، بعدين العبائر يظهر من عندها هذا الشيء أنه يسوي الموسع هو ياهو الصلاة، والضد يعني يشعل الضد ياهو هو الصلاة، والواجب الإزالة عبارة بعدين تتناقض هي التشكيل، لذلك من الآن راح أسوي ليش أسوي هذا ليش سويت نفس هذا الشيء، فالواجب ياهو راح يصير هو الإزالة هذا هو المقرر، والضد ياهو راح يصير هو الصلاة، نحن نجد الصلاة لو كان الأظهر دليل الثالث شو راح أصور، لو كان الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة للزم صحة الصلاة ووجودها أن تكون صحيحة، وتكونهم أيضا إذا صحيحة واجبة، وإذا صارت واجبة فمقدمتها يلزم أن تصير واجبة بناء على أن مقدمة الواجب واجبة، وما هي مقدمتها؟ مقدمة الصلاة ياهو الضد بأن مقدمتها ياهو الصلاة بالصلاة، مقدمة الضد لأن الضد إن شنو تذكرون كم مرة مكررنا الصارف عن الإزالة المنضم إلى الإرادة إرادة الصلاة، فيلزم أن تكون المقدمة للصلاة وهي الصارف عن الإزالة مع الإرادة أي إرادة الصلاة، يلزم أن يكون واجبا، فالصارف إذن نؤكد احنا على الصارف، نؤكد احنا عليها لان نقطة الاشكال هي وهي فالصارف، فالصارف اذا يلزم ان يكون واجب، ليش؟ لانه جزء العلة للصلاة، هذا جزء لعلة الصلاة وجزء لعلة مقدمة. طيب مقدمة فإذا صار مقدمة صار واجب. وحين أذن نقول بما أن الصارف عندنا أيضا لترك شنو؟ واجب وما هو واجب وجالس فيلزم أن يكون محرما. يعني أنه رح يصير علما لترك الإزالة وترك الإزالة حرام وعلمة الحرام حرام. إذن سوف يصير الصارف هم حرام باعتبار أنه علما لترك الإزالة وهم واجب باعتبار أنه قدم علما للواجب للضيف. وما هو هو علة إلنا لترك الإزالة لترك الواجب ومش كنا يقول ليس الحرام ومقدم علما للضيف. وما هو الضيف ما هو الصلاة فيجب أن يكون شيء واحد هم هذا الضيف نزل. كيف نزل؟ من أين نشأ اجتماع الوجوب والحرمة وين الصارم؟ هذا من نشأ من عدم النهي عنه من عدم حرمة. لو كنا نقول لأن الضد